ثم تهيئ من هذه الرجل ان يقبل من محارمه الى زوجته حتى اذكر ابنته لا يقبل عنها ما ادري فقال لا اصبر لا ادري قبل محارمه امه صارت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.